ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ثم قال فاعف عنهم. نعم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. اعف عنهم عن القليل الذين لا خيانة فيهم. نعم أو عن جميعهم. نعم يا الله المستعان. قيل إنه يعود على أقرب مذكور وهو القليل، يعني فاعف عن هؤلاء القليل الذين تقدم منهم الأذى والعداوة لرسالتك ثم زالت أوصافهم السيئة، اعف عنهم ما مضى، فيكون المراد اعف عما مضى من إيش؟ من سيئاته. وعلى هذا المعنى لا إشكال في الآية إطلاقا، قل لا يا جماعة اعفوا عن القليل الذين سلموا من الأوصاف الذميمة، لأن هؤلاء القليل كانوا يهودا وكان منهم ما كان من المنابذة والنقض العهد، لكن آمنوا. نقول هذا على هذا التقدير لا إشكال فيه. إذا قلنا اعفوا عنهم عن مجموعهم مع اتصافهم بهذه الأوصاف وخيانتهم، يبقى في ذلك أشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل له بأمر الله، قال الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا محرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكيف الجمع؟ ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة بآية السيف، أي بالآيات التي تأمر بقتاله، عرفتم؟ وما أكثر الناس الذين إذا أعياهم الجمع بين النصوص قالوا هذا منسوخ، فيكون كثير من الشريعة منسوخة، مع أن النسخ يقول بعض العلماء المحققين لا يتجاوز 10 أحكام كل النسخ. وعلى كل حال نحن نقول إن بعض العلماء قال إن هذه الآية منسوخة، وفي هذا إشكال أن تكون منسوخة، أولاً لأننا لا نعلم إيش التاريخ، ومن المعلوم أن من شرط النسخ العلم بالتاريخ حتى نعرف أن هذا بعد هذا فيكون ناسخاً له. ثانياً من شرط النسخ أيضاً ألا يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع فلا نسخ، لأنه إذا أمكن الجمع وقلت هذا منسوخ فإن هذا إلغاء النص الآخر، وإلغاء النص مهين، يعني كونك تقول مثلا هذا بطل حكمه وهو ثابت بالقرآن والسنة مهين، ولذلك لا يجوز الإقدام على دعوى النسخ إلا إيش؟ بدليل لا مفر منه. وأما متى أمكن الجمع فإن القول بالنسخ محرم، لأنه كما قلت لكم النسخ يعني إبطال أحد الدليلين، وهذا صعب أن يكون دليل ثابت تدعي أنه بطل. طيب ثانيا أن سورة المائدة من آخر ما نزل، حتى قال بعض أهل العلم إنه لا نسخ فيها، وأن جميع الأحكام الموجودة فيها محكمة لا منسوخة، وهذا مشهور عند أهل العلم أن سورة المائدة من آخر

المدلول وسيدعي معنى لا يدل عليه اللفظ فيكون جانيا على النص من وجهين: الأول تعطيل النص عما أريد به، والثاني إثبات معنى لا يرد به. أي نعم، نقض الميثاق يعني فبتأكدنا لنقضهم الميثاق حصل كذا. نعم فؤاد، ايش كيف يستمع حرفان في ميزان التعليق؟ نعم، كيف يجتمع شاهدان على مشهود به واحد؟ تعدد الاسباب لا يستلزم تعدد المسبب، واضح؟